شو قال؟ إنه منه قرآن. رجع الآن القرآن بعد ما ذكر الرسول اللي جاء بالقرآن، بعد ما ذكر الرسول اللي جاء بالقرآن، لاحظت ضخامة الرسول؟ ضخامة الرسول. أولا من المرسل؟ الله. من رسول الملائكة؟ جبريل. الأوصاف هاي كلها، وهي كلها الأوصاف، يبدو الأوصاف، لاحظوا اللي هي سواء الأمانة، أمين، قوة في حمل الرسالة، منزلة، مكين بشك، طاعة، كل هذا موجود للرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول مكانة عند الله؟ عنده. كان قوي في حمل الدعوة نعم، أمين نعم، مطاع نعم، بشك. الرسول لاحظوا، رسول من الملائكة في قمة الصفات المطلوبة، يحوز على الكمالات، ثم تكون في رسول يحوز على كمالات بشرية مشان توصلنا الرسالة. انت عارفين شو هذا الكلام كله؟ هذا الكلام كله أولا هو من أجل أن يوضح لنا، ومن أجل أن يوضح للمخالفين، دققوا معي هون، من أن أجود إلنا وللمخالفين إنه هذه الرسالة اللي وراءها كل هذا، إيشو رأيكم يعني؟ أنا بدي أوقف في وجهها. مين اللي بدو كيد لها؟ لذلك أنتوا شو بتلاحظوا اليوم؟ إذن هون مش عم، هون الله سبحانه وتعالى لما بيخبر عن عن جبريل وعن الرسول والتفاصيل هاي كلها بالأوصاف هاي كلها، انتوا بالكم مشان يعني بده يقيم عليهم الحجة؟ مش بده يقيم الحجة، مش القضية بده يقيم على الكفار الحجة، بده يقول لهم ما فيش مجال، اعرفوا مين، اعرفوا ايش هاي الرسالة. لما تعرفوا ايش الرسالة هاي انتهى الموضوع. انتوا المؤمنين والكفار لازم بيعرفوا انه هذه الرسالة قد ما يكون في تآمر عليها، وقد ما تحاول الشياطين عبر الأجيال كلها، هذه الرسالة بدها تبلغ. مرسلها الرب، رسولها جبريل اللي شفتوا أوصافه، رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، رسولها مطاع في السماء ورسول مطاع في الأرض. خلاص. ايش خلاص يعني؟ كلام. ايش يعني كلام؟ يعني كل المؤامرات وكل المحاولات. ولذلك يا محترمين، يا اما الغرب في الفترة اللي كنا فيها احنا متخلفين، ما دخلت علينا امراض، ما هي على فكرة قد ما ننشد احنا للحق نرتفع، ولما نرتخي ما الحق زي حبل، الحق زي حبل، تنشد له ترتفع، ترخي تنزل. طيب، المؤامرات على هذا الدين عبر التاريخ كله، وأضخمها في القرون الأخيرة، هاي أضخمها في القرون الأخيرة. ليش أضخمها؟ لأنه إحنا كنا متخلفين، يعني دخلنا في طور التخلف، أمي أصبحت أمية، رجعنا أميين. ارجعوا شوفوا شو كان أبائنا وأجدادنا القريبين، ما فيش علم، فقر، تشتت، تفاصيل. الغرب الآن بقوته وعلومه وكدلنا قرون وهو يخطط، قرون وهو يخطط، إلى درجة إنه بعض المفكرين من الغرب توقعوا إنه الإسلام انتهى ودخل زي ما قالوا غرفة الإنعاش، وكانوا بيستنوا فيه عبين ما يعلن وفاته. وإذا به بفاجئهم بغزوهم في عقر دارهم. ولذلك شوفوا الآن مش عارفين كيف يشتغلوا، ومنين يتلقوها هذول، مش عارفين كيف يدوروها. مرة جاتني صحفية زمان، صحفي فرنسي، بده يكتب حول الصحوة، عن الصحوة. طيب حكينا معها في الصحوة وأسباب، وطبعا هم بدهم يرصدوا ايش الصحوة وليش الصحوة، هذا زمان. طيب حكينا احنا وياه بالتي زي ما بفهمنا، طبعا هو يعني انا فاهم شو اللي بده اياه، ولذلك بعطيه يعني بعد سنتين رجع، بعد سنتين رجع قال بدنا نتحدث في قضية الصحوة واسباب الصحوة. قلت له مش احنا قبل سنتين حكينا في الموضوع؟ قال اه قبل سنتين حكينا في الموضوع، بس من سنتين للآن الأمور اختلفت كثير. برصدوا الأمور، عارفين مع أني أنا مش عارف أنه خلال سنتين كثير ها، لكنهم برصدوا وبرصدوا وبرصدوا، فلتت من إيديهم وانتهى الموضوع، ما فيش مجال، خليهم يرصدوا إلى يوم الدين. هم برصدوا مش يضعوا خطط، برصدوا مش يضعوا خطط، لكن هم مش عارفين. إذا كان الرسالة إلى هذه الدرجة من الكرامة عند الله، يعني من البشر، يعني أنو شياطين البشر بدهم يحاصروها؟ أي شياطين بدها تحاصرها؟ ما فيش مجال. لذلك أنتم تتفاجأوا فيها كيف تنتشر قاعدة وبتقتحم. وعلى فكرة يعني مش كثير، راح تشوفوا العالم كله، مش يعني 100%، لا أقصد يعني يسلموا. ما اليوم أصلا على مستوى الاقتصاد لما انهزوا اقتصاديا وبدوا يقولوا طب من وين أجانا الثغرات، تعرفوا الآن قاعدين بدرسوا الإسلام واقتصاد الإسلامي وبقولوا وصاروا يصرحوا ليش ما نستفيد إحنا من الاقتصاد الإسلامي. راح تشوفوا بتيجي المسألة جاي جاي جاي جاي جاي جاي لأنه هذه رسالة. إذا لما كان الله سبحانه وتعالى يوصف هذا الوصف، ديروا بالكم هو مش مشان يقنعهم بالوصف هذا، لا، مشان يقول إلنا وإلهم، إلنا وإلهم هذه رسالة انتهى، جت من الكريم، نقلها كريم إلى كريم، عطاءها لن يتوقف، مش راح يتوقف. منين هي جت؟ من الكريم. مين حملها؟ كريم. لمين أعطاها؟ لكريم. عطاءها راح يتوقف؟ مستحيل. لذلك أنا أذكر زمان هون في بلادنا هون أول محاضرة عامة أعطيتها كانت حول إثبات وجود الخالق في سرية رام الله، واجتمع لها رئيس البلدية وهالناس كلها، نفهم هذا تقريبا عام 69 ماشي. إثبات وجود الخالق، إثبات وجود الخالق، الله لا يعطيكم عافية. أنا بقبلها اليوم هاي الكلام؟ من كل 10 محاضرات كانت يطلبوها الناس 9 منهن إثبات وجود الخالق، إثبات وجود الخالق. والعام اللي بعده 70 أذكر في دار المعلمات برضو إثبات وجود الخالق، إثبات وجود الخالق، إثبات وجود الخالق، إثبات إنه محمد رسول. هلقيت مناقشة الماركسية والإلحاد والماديين والماديات. من فترة يعني من 3-4 سنين في أكثر شوية في صف في محاضرة من المحاضرات عم بقول كلمة ماركسية، ولا طالب بيقول إيش ماركسية أستاذ؟ قلت الحمد لله، لأنه زمان كانوا يتفلسفوا فيها الأولاد الصغار كلمة ماركسية، كانوا يتفلسفوا فيها الأولاد الصغار، ومن هون ومن هون ها طلاب بعد التوجيهي في محاضرة جامعية عم بقول ماركسية، بقول إيش ماركسية أستاذ؟ قلت خلاص بلاش نعرف. مع إنه هذا الكلام قبلها كان إيش. فأنتوا الحقيقة إحنا شاهدنا الناس وين كانت، يعني في عمرنا وإحنا صغار لحد اليوم. هذا المسجد هون الشيخ حيدر رحمه الله، والحج راشد رحمه الله، والحج حمام رحمهم الله، وأنا واقف معهم هون، وبلدي الحديقة هاي في صلاة المغرب مش قادر الشيخ يقرأ ومش سامعينه من الطبل والغناني، وكانوا جايبين المغنيات من بيروت، من بيروت راحت سيارة أعجبتهم لهون يغنوا هون في والحشد كل الناس والآخره. تطلع على المساجد ما فيش. لذلك لو بدك تقول شو كانت الناس شو صارت على فكرة، شو كانت شو صارت، راح تدرك، راح تدرك بعد كم سنة شو راح تصير، وين كانت الناس. بس الآن مش موضوعي، يا ما تحدثنا في هذه القضايا، مش موضوعي الآن، ها مش موضوعي الآن، إنما هناك قفزات هائلة، لأنه هذا أصلا. لذلك بعد شوية وكنت راح تشوفوا في الآيات لما بقولهم، لما بقولهم فأين تذهبون، نشوف هاي فأين تذهبون لقدام شوي، فأين تذهبون يعني بمعنى آخر عم بعطيهم شوفوا انتهى الموضوع، اتقاوموش وانتوا اجيتوا بعدها بألف واربعمائة سنة، شو عم بتشوفوا، عم بتشوفوا في مجال لمقاومة الكفر. طب هو ما كان في أقوى من مؤامرات الغرب، والغرب تآمر علينا عدة قرون على فكرة، وهو بيعلم وإحنا جهال، هو غني وإحنا فقراء، والتفضع الآن شو اللي حصل، حسمت المعركة لصالح مين الآن، محسومة على فكرة، ما هي مش عسكرية، فكرية، لصالح مين حسمت، يعني لا يكون قوة فينا إحنا، لا يكون إحنا يعني أذكى منه، لا يكون إحنا بندرس يعني أفضل منه، لا يكون أغنى إحنا، لا يكون لا مش صحيح، قوة الفكرة، يعني فكرة هاي. لذلك إذا كانت المسألة زمان كانت تحتاج 50 سنة عبين ما الناس صح، على فكرة قرون، لمدة 150 سنة، لمدة 150 سنة كان الغرب، مطابع الغرب تطبع بمعدل كل يوم كتاب ضد الإسلام. شو معنات كتاب؟ مرات بيكون 20 مجلد الكتاب الواحد، وهم يتآمروا المعدل باليوم كتاب عمدة 150 سنة. هذا غير وغير هذا كتاب. طب هذا غير قضية الإعلام فيما يتعلق بالراديو أو فيما يتعلق بالتلفزيون أو المجلات أو اللي بأخذهم من عنا بربوهم على إيديهم وبرجعونا إياهم يكونوا أفاعي في حضننا. هو اليوم مشاكلنا من وين؟ إحنا مشاكلنا من وين؟ من الأفاعي اللي الغرب رباها، الأفاعي اللي الغرب رباها، هو اللي بيرتكز عليها الآن مشان يبقى موجود، بيرتكز عليها يبقى موجود. بس ديروا بالكم محسومة، محسومة، ما فيش مجال. لذلك بفاجئهم الغرب الآن، قمم الغرب اللي بتسلم، قمم الغرب، وكما قالوا المرأة في الغرب هيك، كما قالوا بظلم المرأة، مو بظلم، بتفاجئوا بلاقوا المرأة الغربية اللي بتسلم أكثر من الرجل، بيقولوا لها الإسلام بدك، بتقولهم بهمش، اللي بيسلم من النسوان أكثر من الرجال، كيف يدوروا، كيف يحوروا، كيف يتآمروا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.